بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قلنا قد بدأنا في المبحث الثاني وهو نزول القرآن, هو نزول القرآن. ثم وصلنا إلى قوله ما الذي نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. أولا كما قلنا قبل ذلك إن القرآن كلام الله, وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما من. إذا هو كلام الله. وعلمنا أيضا أن الذي نزل بالقرآن هو جبريل من غير أن يكون له فيه شيء, من غير أن يزيد حرفا ولا ينقص. يعني جبريل سمع فأبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يعني اجتمعت كلمة العلم على أن القرآن لفظه ومعناه من عند الله. أما لو واحد يعني من الخرافات أو من الشبه أن يقال مثلا أن القرآن معناه من عند الله ولفظه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم, هذا الكلام أقل شيء يرد عليه نقول لهم لو كان اللفظ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى أين الإعجاز؟ كيف يعجز الله سبحانه وتعالى البشر كلهم بكلام بشر؟ ولكن كما قلنا أن القرآن أنه حتى يسمع كلام الله, هذا معناه يعني أن الكلام وأن اللفظ من عند الله سبحانه. طيب نزول جبريل بالسنة, احنا قلنا خلاص جبريل نزل بالسنة ونزل بالإيه؟ بالقرآن. القرآن الذي نزل به جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم نزل على الحالة اللي هي الحالة الملائكية لجبريل, حالته طبيعية, حالة جبريل طبيعية. والنبي صلى الله عليه وسلم قلنا ان هو بيخرج عن حالته البشرية بالإغفاء التي تكلمنا عنها وينفك عنه جبريل وقد وعى ما قاله إيه؟ جبريل. هذه الحالة اللي فيها جبريل بيكون ملك, هذه الحالة هي الحالة التي ينزل بها الإيه؟ القرآن. أما السنة يعني غير القرآن ممكن حالات أخرى أن يكون جبريل إيه؟ يتحول إلى صورة إيه؟ البشرية, أو أنه يكون في المنام, أو أنه يكون في كإلهام كما سوف يتخيل. أما ما أوحي السنة فمنه ما يكون, أو أما وحي السنة فمنه ما يكون عن طريق أمين الوحي جبريل في إطار الحالة الملائكية, مثل يعني وكذلك يعني عندما نقول أن القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في حالة جبريل ملائكية والنبي صلى الله عليه وسلم هو بتتحول حالته, وأن هذه فقط الحالة التي ينزل بها القرآن. لكن ليس معنى هذا أن السنة لا تكون في هذه الحالة. السنة التي نزل بها جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم بتأتي على كل الحالات, على إيه؟ على كل الإيه؟ الحالات. النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون قرآن بيبلغ من في كتاب للوحي كما كنتم تعلمون, كتاب للإيه؟ للوحي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم اكتبوا نزل كذا وكذا وضعوه في السورة الفلانية قبل كذا وقبل كذا, وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن يكتب إلا الإيه؟ إلا القرآن. بينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة لما كان ومع نفر من أصحابه جاءه رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرى بعمرة وهو متضمخ بطيب بطيب, يعني يعني يعني واحد عمرة بيعمل عمرة أحرم بالعمرة ووضع نفسه طيب إيه يعني عطر كثير. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي, يعني في هذه الحالة أشار عمر إلى يعني فجاءه يعني وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به فأدخل رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط ثم سري عنه فقال أين الذي سأل عن عمره؟ فأتي بالرجل فقال اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. أي معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه جبريل بالسنة لكي يجيب على الرجل الذي يسأل ماذا يفعل في سنته أو في مثل هذا في في في عمرته، لما سئل هذا الرجل سأل هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل في الحالة اللي هي حالة الملائكية، حالة ان هو جبريل يكون ايه ملك، ولكن جاءه بالايه بالسنة. معنى ذلك نقول يا اخوانا ان السنة التي تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم تنزل في كل حالات الايه الوحي، في اي حالة من الحالات، سواء جبريل حالة ملائكية، سواء جبريل يكون بالحالة البشر، سواء في الالهام، سواء في النوم. اما القرآن فلا ينزل الا لما يكون جبريل في حالة ايه ملائكية. فالسنة كما قلنا تأتي بهذه الحالة، ومنه ما يكون عن طريق تحول جبريل إلى بشر، وبعضه بالمكالمة كما حدث في ليلة الإسراء والمعراج إن الله يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني السنة إما تأتي بحالة جبريل الملائكية، أو السنة تأتي وحالة جبريل البشرية، أو السنة تأتي بالمكالمة كما كلم الله سبحانه وتعالى نبيه في رحلة الإسراء والمعراج، وبعضه بالقصد في القلب، نحن نسميه اللي هو النفس في القلب، كما قال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى نستكمل نسقها، فاتقوا الله وأجملوا بالطلب. يعني إن روح القدس اللي هو جبريل نفث في روعي، نفث في روعي يعني في نفسي أنه لن تموت نفس إلا تستكمل نسقها، فاتقوا الله وأجملوا يعني اعتدلوا في الطلب، يعني ادعوا دعاء بطريقة طيبة ليس فيها طغيان. الشاهد أن يعني السنة تأتي هذه الحالة، كذلك تأتي السنة على هيئة المنام وهو نائم، بعضه بالمنام، فرؤية الأنبياء حق مثل رؤية إبراهيم أنه يذبح ولده إسماعيل عليهما السلام، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم بدخول المسجد الحرام، فرؤية النبي الأنبياء إيه؟ رؤية الأنبياء حق، رؤية الأنبياء إيه؟ حق. طيب احنا عرفنا يا اخوانا ان القرآن نزل كم نزول؟ نزولان، اول نزول من لوح محفوظ الى السماء الدنيا، والنزول الثاني. طيب وعلمنا ان النزول الاول الذي هو من لوح المحفوظ الى السماء الدنيا نزل جملة واحدة او متفرقا؟ جملة واحدة، خلاص وتكلمنا عن هذا. ثم تكلمنا وقلنا أن النزول الثاني الذي هو من بيت العزة من سماء الدنيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم متفرقا ولا مجملا ولا جملة واحدة؟ متفرقا، متفرقا. طيب ما الحكمة في أن ينزل القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم متفرقا؟ هذا هو المبحث. الحكم من نزول القرآن منجما يعني مفرقا، منجما يعني إيه؟ مفرقا. الحكمة الأولى تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يا اخوانا انت عارف وهذا الذي قاله الله سبحانه وتعالى، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. يثبت به فؤادك، تثبت الفؤاد. انت الان تحتاج وانت طالب علم، وكلما يعني وجود في يعني حدث لك اي شيء مثلا تعب او ارهاق او بعض الصعوبات، انت تحتاج الى ان ياتي رجل مثلك ويقول لك اثبت. هكذا طلب العلم، طلب العلم لا ياتي الا بالصعوبه والشده والمشقه، فلان فعل كذا وفلان فعل كذا وفلان، ويحكي لك عن قصص السلف وما الى ذلك من هذه الامور. فانت تحتاج الى ذلك، ما بالك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يواجه الدنيا باسرها، هو المسلم الوحيد على وجه الارض والناس كلها كفار، هو المسلم الوحيد، ثم بدا واحد ياتي ايه يسلم ويواجه كل هذا، اشياء كثيره جدا يواجهها، واشياء لا يعرفها واشياء يريد ان يثبت فيها وما إلى ذلك. فكلما ينزل القرآن في كل موقف ينزل الله سبحانه وتعالى له آية، فهذا فيه إيه؟ تثبيت. فعارفين مثال مثلا التثبيت هذا منه تقوية قلب النبي صلى الله عليه وسلم وإلهاب حماسه وتسليته بسبب تكرار نزول الوحي. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يتحسر ويحدث يجري الناس لا يسلمون ولا يؤمنون ستدخل النار. فالله ينزل القرآن يقول له ايه؟ فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يعني يقول له يعني لا أنت كأنك تقتل نفسك إن هم ايه؟ لا يؤمنوا بالحديث يواسيه الله سبحانه وتعالى. مثلا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. يعني افعل ما تفعله أنت تدعو ولا تذهب نفسك حسرات وتقتل نفسك حسرة فالله يعلم بهم. وكذلك يبين لهم هدايتهم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. هو حاول كثيرا مع عمه ابي طالب ولم يؤمن ويحفظ النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له ليس عليك هداهم ولكن الله ان قال له انك ايه ولكن الله يهدي من يشاء. وهذه ايه مثلها ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. كذلك اذا اذاه القوم نزلت الايات داعيه الى التحمل فاصبر كما صبر اولي العزم من الرسل. قوم بنزول فيقول والله اصبر فكما صبر ايه اخوانك الايه الانبياء. كل هذا تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم. وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت من فؤادك افامن اهل القرى وما الى ذلك من ايات التي ثبت النبي صلى الله عليه وسلم جعلته والكفار قد احاطوا بالغار عندما كان يهاجر بغار ثور وسيدنا ابو بكر الصديق معه والكفار احاطوا بالقبر بالغار ويعني خلاص يعني بينهم وبينهم اشبار. فقال سيدنا ابو بكر النبي صلى الله عليه وسلم انهم ان نظروا الى اقدامهم لبصرونا. قال ما ظنك يا ابو بكر باثنين الله ثالثهما. هذا التثبيت التي ظهر به النبي صلى الله عليه وسلم من ايه نتيجه تثبيت الله سبحانه وتعالى بالايات التي نزلت تفرقهم. كذلك يثبت الله فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم بانه ييسر له حفظ القران. وهو الان نزل في الايه وسوف يحدث اشياء اخرى فيتذكر النبي صلى الله عليه وسلم الايه يتذكر النبي صلى الله عليه وسلم الايه الايه. فكيف يتذكرها بانه يكون حفظها؟ طب كيف يحفظها؟ ايوه القران لما ينزل كل مره واحده لن يستطيع ان ايه ان يحفظها. يحتاج بقى يحتاج وقت طويل لكي يحفظ. ولكن كلما نزلت عليه ايه اثنين ثلاثه يحفظها فيثبت فؤاده بمعنى هذه الايات ويثبت فؤاده بحفظ هذه الايات فيكررها على نفسه وعلى مسامعه وعلى قلبه كلما اتى ايه موقف مشابه لما حدث. الحكمه الثانيه التدرج في تربيه الامه. طبعا هو انت يعني عندما مثلا نقول لاخواننا هنا اللي بيأتوا مثلا من بلادهم نقول لهم افعلوا كذا وافعلوا كذا لا نستطيع ان ناتي واحد مثلا اتى الان نقول له افعل كذا وكذا وصلي القيام واحفظ القران كله و افعل كذا من الطاعات والعبادات ونقول له اصول فقه الذكر كلها ولا يمكن. لا ماذا يفعل؟ يمشي ويرجع بلاده مره اخرى. هذا لا يتحمله بشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتى على قوم وهذا افهم يا اخي السيره النبويه فيها كل شيء. والله انا الان اخطب في السيره النبويه وكلما يعني في الغالب كلما اردت ان اتكلم عن شيء معين اجده في الايه؟ بل اجده في الذي سوف اتكلم فيه. لان السيره النبويه عباره عن حياه. فانت انظر مثلا للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل معه الله سبحانه وتعالى في مساله القران. وانت عندما ترجع الى ديارك او اي اخوان من الاخوه المصريين عندما يريد ان يبدا دعوه او ما الى ذلك ماذا يفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم كانت ذات جاهليه خمر وميسر وكفر واصنام وقتل وادي البنات واشياء كل قبيح. قبيح يعني كل قبيح تقريبا موجود الا بعض الاشياء كانوا هم مثلا وهذا حتى كانوا يفعلونها خطا. الكرم مثلا الكرم كانوا عندهم كرم شديد العرب ولكن لما كان هذا الكرم؟ حتى لا يقال ايه كذا حتى لا يقال كذا لابد ان نقول طبعا هذا حتى الصفات الطيبه التي كانت فيهم كانت فيها اخطاء. القران والسنه هزموا ثبتوا الصفه وهزموا الطريقه. طيب كيف يتاتى للنبي صلى الله عليه وسلم ان يغير كل شيء؟ فكيف يتاتى لشيء ايه؟ فشيئا. يعني الأول كما نقول نحن التصفية قبل إيه؟ التربية، تصفية يعني صف القلب من الشرك والنفاق والحسد والغيرة والغيرة، وتبدأ تنزل عليه إيه؟ الأشياء الطيبة. فهكذا كان القرآن بدأ يخرج من قلوبهم، يخرج من قلوبهم الشرك والنفاق وحب الأصنام وما إلى ذلك من هذه، ثم يبدأ شيئا فشيئا يخرج، وشيئا فشيئا يدخل الخير. فمثلا الخمر، يسألك عن الخمر والميسر، هم يشربون الخمر، يعني كلمة عندهم الخمر. لو كل واحد يستسلم تمنع الخمر والميسر والزنا وتفعل كذا وكذا كذا، أنا لن أسلم. لكن إيه؟ يسألك عن الخمر والميسر، قل فيهما اسم كبير وما نافع الناس مستوزب هنا، واسمهما أكبر من إيه؟ من نفعينا. يعني هو ترخى إيش الخمر؟ ده فيها ملافع، لكن عن ذكر الاسم أكبر من إيه؟ من نفع. يعني هي إشارة كده، إشارة خفيفة إن هو إيه؟ يعني إدواج من إيه؟ من الخمر. المحاضرة الثانية، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. شيء منتفل، اشرب خمرة كما ترى، ولكن اشرب في الليل. اشرب فين؟ في الليل. أما طول النهار لا تشرب الخمر، لأن الخمر تسكر، فأنت لن تستطيع أن تعرف ماذا تقول. كلام منطقي جدا. طيب نأكل الخمر طول النهار ونشرب فين؟ في الليل. انت خد بالك الليل في وقت النوم، وقت الايه؟ النوم. فالوقت ده ضاق بعض الشيء، يعني عنده ساعتين ثلاثة يشرب فيهم الخمر. ثم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فكان سهل عليهم إن هم إيه؟ يجتنبوا. وهكذا كانت الطريقة. كذلك التبرج في تثبيت العقائد الصحيحة. يعني كي يثبت لهم الإيمان بالله واليوم الآخر وملائكتي وكتبي، يعني عند الله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر والقدر خير وشر، كذلك بدأ ينزل عليهم إيه؟ القرآن شيئا فشيئا ليثبت إيه؟ هذه العقيدة إيه؟ شيئا فشيئا. كذلك تيسير حفظه وفهمه على الأمة. الأول كنا نقول القرآن بيوصل حفظه على الأمة ثلاثة، كذلك لما القرآن ينزل على الأمة شيئا فشيئا فهذا فيه إيه؟ تيسير لإيه؟ لحفظ إيه؟ لحفظ الأمة القرآن شيئا وفهمه. هم كانوا يحفظون القرآن على آيات وإيه؟ ويطبقونها. هو الآن يقول أن يطبق الآية، هتنزل أنت القرآن كله يطبقه؟ فآيات بعض الآيات تطبقها، يفهمها ويطبقها. كل يوم كل يومين كل خمس أيام أسبوع تنزل آية غير خمسة، فهي يحفظ. وهم كانوا يعني عندهم حافظة قوية، فكانوا يحفظونها ويفهمونها ولو عمي عليهم أمر يسألون ثم يطبقون. تثبيت قلوب المؤمنين تعودهم على الصبر. ايضا عندما يقول لهم الله سبحانه وتعالى ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله. اذا هو عندما يجد في نفسهم شده وحرج ويثبتهم ويقول لهم من الله ده الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا، كل هذا في ايه؟ في تثبيت. يعني واحد الآن يقول مثلا لي أنا الدورة هذه 5000 في الأسبوع ومن الظهر العصر، نقول لك نحن كنا بنفع الدورة الدورات الماضية. اسأل إخوانك القدامى، ممكن عبد الرحيم ومؤمن شاف مثل هذا، كنا بنفع الدورة من متى؟ من العصر إلى العشاء. مش العصر العشاء، كان من الظهر، تفتكر من الظهر إلى العشاء، وكنا كمان بنرجع في الفجر، وكنا كمان بنرجع لإيه؟ الفجر. فلما تسمع إذا هو كانوا بالفجر العشاء، كنا ندع لهم فقط وقت من الصباح للظهر ينامون ونفجر العشاء دور. تقول انت اذا هذه سهله او الدوره هذه سهله، دي من الظهر فقط العصر ويوم الجمعه من العصر الى المغرب والخمس ايام في الاسبوع، في بينها هذه الدوره سهله. مع ان كنت تقول ان الدوره صعبه، لكن لما علمت ان الذين كانوا من قبلك اشد من ذلك وكانوا يحضرون ولا يغيبون، تقول اذا انا المخطئ، فتبدا تثبت. فهمتم هذا؟ هذه أسلوبنا في التربية فعلها الله سبحانه وتعالى مع المؤمنين. الحكمة الثالثة، مجاراة الحوادث والنوازل والأحوال في تفرقها وتجردها. يقول تعالى ولا يأتونك بمثل إلا في خطأ فينا حد فينا آخر، ولا يأتونك بمثل إلا جيناك بالحق إلا جيناك بالحق. اكتب يا أيمن يا رجل، أيمن يا رجل، طيب ولا تثبت إلا جئناك بالحق لكي نصححه. إلا جئناك هنا الآية يعني لن تكتب كله صلح ولا تثبت إلا جئناك بالحق وإيه وأحسن تثبت. طبعا مما شك فيها يا أخوانا أن كل شوية يحدث شيء، كل فترة يحدث شيء، يسألوا سؤال يأتون بمثل يريدون أن يعجزوا بمثل ثالث. فكل شيء يأتي عندما ينزل القرآن مباشرة فيه يكون أبلغ في الإيه؟ أبلغ للرد. يعني عندما تجد مثلا الكفار مثلا يفعلون شيئا معينا فالله سبحانه وتعالى يرد عليهم في نفس الوقت فيكون له تثبيت على قلوب المؤمنين ويكون فيه قوة للرد. قوة لإيه؟ للرد. يعني تخيل أنت لما يأتي أحدهم ويذم النبي صلى الله عليه وسلم ويسب ويفعل ما يفعل فيكون له الله سبحانه فلا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أسيف عطل بعد ذلك الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الأمر ما في قرار سوف إيه؟ يخرج يذهب. تخيل أنت لو اختصمت أنت وهو محمد مثلا مؤمن يصوم عمس ومؤمن سب محمد فأنا أمسك مؤمن وأقول أنت فيك كذا وفيك كذا وفيك كذا وأسب فيه وأعاقبه ماذا يفعل مع محمد؟ يستريح أخذت حق وأنا بشر مثله أختي مثله ما بالك أن الله هو الذي دفع عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انظر في وقتها في نفس الحادثة هذا كله فيه تبرز وتثبيت. طيب مثلا كما مثلا في حديث الإفك لما حدث وتكلموا على أمنا عائشة الطاهرة رضي الله تعالى عنها لما تكلموا عنها عبد الله بن أبي بن سلول وبعضهم جاروه في الكلام الله لم أنزل الكتاب وقال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب الإفك. في وقتها برا الله سبحانه وتعالى أمنا إيه؟ عائشة أمنا عائشة. وبالمناسبة يعني من أهل العلم يرى أن من تكلم في أمنا عائشة فهو كافر. لما؟ لأن الله برأها. والآن يكذب من؟ القرآن. هو الآن تكلم في أمك عائشة طبعا أنا تكلم في أي أحد من الصحابة وصحابياتهم يعني لكن بالذات أمنا عائشة تكلم فيها وقد برأها الله سبحانه وتعالى في آيات من سورة النور. نعم كذلك لما أتت المرأة تتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وكما تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في في في في في, في طرف الغرفة ولا تسمع جيدا كلامهما والله سبحانه وتعالى سمع الايه كلامهما وأنزل كتابه القرآن قد سمع الله قول التي جادلك في زوجها تشتكي الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. انظر أنت إلى تثبيت قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما يكون يتكلم معه المرأة بهدوء يعني صوت مخفض والله يكون سمعت وافعل كذا وافعل كذا يعني يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله إيه؟ معه ويشعر السائل من الصحابة والمسلمين أن الأمر يعني ليس بالسهل لا الله خالق السماوات والأرض يسمع ويجيب. فكل ذلك إجابة شديدة وتثبيت قول. كذلك ويسألك عن الروح كل روح من أمر رب يسألك عن ذي القرنين ويسألك عن ذي القرنين إيه قل سألت عليكم من ذكرى يسألك عن الأهلة قل هي مواقف للناس قل سألت المضبوطة مكتوبة صح مكتوبة صح يسألك عن الأهلة قل هي مواقف للناس والحج يسألك عن الخمر وما يسألك قل فيما اسم كبير وما يفعل الناس أسئلة كلما سئل سؤال أجابه الله. وبالمناسبة انظر هنا يسألك عن الروح قل يسألك عن ذي القرنين قل يسألك عن الأهلة قل يسألك عن الخمر المسكر قل مثل هذا. ولكن لما قال عن وإذا سألك عبادي عني لم يسألوه بل الله هو اللي قال فإيه مالش قل فإني قريب أجيب دعوة الداعي لدعاني يعني عندما يعني كل هذا يسأله فالله يجيب كل ما سأل عبد الله يجيب. أما في حالة المغفرة والرحمة وإجابة الدعاء لم ينتظر الله سبحانه وتعالى لكي تسأل، هو الذي يبادر سبحانه وتعالى يقول ايه وإذا سألك عبادك عني أما سألوك، لم يقل لا قل، لا هو اللي شاءه بيشكي سبحانه وتعالى فإني قريب أجيب دعوة داعي للدعاء. فهمتم هذه؟ تخيل أنت هذه المعاني عندما تسمعها من الشيخ وهو يقرأ القرآن وأنت خلفه، يعني أنت يسمع مثلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أنت تسمع هو ربنا قريب الحمد لله، أنت تسمع ما المشكلة، لكن عندما تستشعر أن الله يبادر عبيده بأنه يفتح له باب التوبة ولم يقل له قل بل قال فإني قريب، يعني الله يتكلم معك مباشرة، تجد حلاوة القرآن في قلبك. ولهذا نحن في الصلاة نجد اثنين أحدهما يبكي والآخر ممكن يضحك لأنه تذكر شيء ووقف خلف الإمام، تذكر إيه لما واحد قال له كذا فضحك فيبتسم، هو الثاني اللي بجوره إيه يبكي، هذا فهم القرآن وهذا لاهل عن القرآن. طيب تنبيه المسلمين من وقت الآخر إلى أخطائهم، لما يخطئ المسلمون عندما أخطأوا في غزة أحد، فأيضا لما ينزل القرآن متفرقا في وقتها يبين لهم إيه الخطأ، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحصنهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم من ما تحبون، منكم من الدنيا ومنكم من الآخرة ثم إيه نعم. يبقى إذا هنا في وقت الخطأ وفي وقت المعصية ينزل فيكون هذا وما إلى ذلك من هذه الأخطاء. كذلك تحذير المنافقين، تحذير المسلمين من المنافقين، ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وهم مؤمنين، إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، دائما يحذر، خلي بالك في منافق هيخدعك افعل كل هذا، عندما ينزل الآية طب فلان فعل كذا فلان فعل كذا يبقى ده منافق، يبقى وما إلى ذلك منها، أو حتى لو لم يبين من هم المنافقون ولكن على الأقل يبين أفعالهم صفات إيه المنافقين، فأنت تابع هذه الصفات وتحاول لك لا تكون من هذه الصفات. كل هذا طبيعي. الحكمة الرافعة إعجاز القرآن الكريم، إعجاز القرآن الكريم يعني على أبلغ وجه وكل، يعني عندما ينزل القرآن كل جملة واحدة ثم يتحدى به العرب سوف يقول العربي كيف هذا؟ تنزل لي القرآن كل مرة واحدة تتحداني؟ لا أنا أتحداك آية آية، هل مثل هذه الآية؟ هل مثل هذه الآية؟ يعني هذا كذلك نعم. أنت من التحدي أنك إذا كما مذكور هنا عندما اقرأ أي كتاب، اقرأ أي كتاب، كتاب من كتب البشر، ليش الكتاب قد يكون في أوله قوي وفي آخره ضعيف، في وسطه كذا، الأثر مش غير، لكن القرآن الكريم من أول آية لآخر آية تنزيل منه. نعم. الوحي، ما هو الوحي؟ يعني إحنا كما نقول يمين الآن الناحية الشرعية، أما الوحي في الشرع فيعرف بالمعنى المصدري ويعرف بالمعنى الحاصل بالمصدر ويعرف بمعنى الموحى به، يعني عندما نعرف الوحي هنعرفه بكذا طريقة، إما بالوحي نفسي اللي هو الفعل نفسي يعني المصدر، مصدر الوحي ما معنى الوحي، أو نعرف بما يترتب على إيه على الوحي، أو نعرف بالموحى الشيء الذي يوحى إليه، كما كنا نعرف الامر في اصول الفقه عرفنا الامر ليس ما هو الامر، ثم عرفنا الامر بما هو يترتب عليه، كنا ايه يساب ايه فاعله وايه ويعاقب تاركه، ما هو يساب فاعله ويعاقب تاركه هذه نتيجه ليست ايه ليست تعريفا، يعني ليست تعريفا على الحقيقه، يعني عندما نقول ما هو الامر أو أقول لك طيب عرف لي مثلا من هو إيهاب، عندما تقول هو الذي فعل كذا وكذا لم تعرف إيهاب نفسه، قل هو شخص شكله كذا وكذا يلبس كذا وكذا، لكن عندما قلت إيهاب هو الذي فعل كذا وكذا صحيح، هذه هذا أنا عرفت إيهاب بما إيه بما أنت وصفت عن فعل، ولكن الأقوى في التعريف أن تعرف الشيء ذاته، فهنا هيعرف الوحي في الشرع فيعرف بالمعنى المصدري، لأنه إعلام الله أنبياءه بما يريد أن يبلغه إليهم من شرع أو كتاب بواسطة أو بغير واسطة. هذا هو الوحي. الله بيعلم إيه؟ أنبياءه بواسطة أو بغير واسطة. يعني عندما يعلم الله أنبياءه هذا يسمى إيه؟ يسمى وحي. يسمى إيه؟ يسمى بالوحي. يسمى الوحي. طيب، ويعرف بالمعنى الحاصل بالمصدر. يعني نتيجة بعد ما أوحى الله لأنبيائه ماذا حدث؟ أهو، لأنه عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من عند الله، سواء كان الوحي بواسطة أو بغير واسطة. يعني بعد ما الله يوحي للنبي يجد النبي في نفسه، ها؟ في نفسه ما قاله الله سبحانه وتعالى، وهو واثق أنه من عند الله، متأكد أنه من عند الإيه؟ من عند الله سبحانه وتعالى. مفهوم يا إخواننا؟ يعني الوحي هو إعلام الله لأنبيائه، ولما يعلم الله أنبيائه يجد النبي في نفسه أنه إيش؟ أن ما قاله الله حق وأنه من عند الله، يكون عنده يقين بذلك. ونعرفه أيضا بالموحى، بالشيء الذي سيوحيه الله سبحانه وتعالى، هو ما أنزله الله على الأنبياء وعرفهم به من أنباء الغيب والشرع والحكم. يعني إذا هنقول القرآن من وحي الله، صحيح؟ هو الموحى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم هذا؟ هذا هو القرآن. طيب، وهذا أيضا تعريف الوحي. يبقى إما عرف الوحي، الوحي نفسه وهو إيه؟ وهو إخبار أو إيه؟ إعلام الله لمن؟ لأنبيائه. أو نتيجة لما يعلم الله أنبياءه هيجد النبي في نفسه إيه؟ شيئا من عند الله متأكدا أنه من عند الله. هذا تعريف ثاني. تعريف ثالث، ما هو الشيء هذا؟ القرآن. هذا هو إيه؟ الوحي. مفهوم هذا؟ طيب، وينقسم الوحي باعتبار معناه المصدري إلى ما يأتي. أنا الآن لا أتكلم، يعني إحنا تكلمنا خلاص مسألة ما كان ما بين النبي وجبريل، الوحي كذا كان في أكثر من طريقة. الآن أتكلم عن الوحي بصفة عامة، أتكلم عن الوحي بإيه؟ بصفة عامة، ليس فقط عن طريق النبي وجبريل، ولكن بصفة عامة. خليك معنا. أول شيء تكليم الله نبيه بما يريد من وراء حجاب. يعني أحيانا الله يوحي إلى نبيه بما يريد، وكلم الله موسى تكليما. تخيل يا أخوانا بالمناسبة، يعني أنا حريص على أني لا أخرج عن الموضوع، ولكن في بعض الأمور لا أستطيع أن أصرح. تخيل أنت لما يقول الله وكلم الله موسى تكليما، ثم يقول بعد ذلك يذكرون لم يكلم الله موسى، لم يكلم الله موسى تكليما. يعني انت الله يقول وكلم الله موسى لم يكن فقط تكليما. يعني اذا عندما يكون ناتي بهذا تكليما، هذا بنسميه نوع غير بالنحو، ها تكلم تكليما مفعول ايه؟ طيب اذا طالما اتى هكذا، لا انتهى، لا تكذيب لهذا او لا تحوير ولا تاويل. ومع ذلك ياتي بعد قرون واحد يقول لا لم يكلم الله موسى. طبعا هذا يعني انا اتكلم معك لكي ترى يعني ايه، ومع ان الله قال تكليما. طيب حتى هنا يكون ايه، فقد اجمعنا حوليون على ان الفعل اذا اكل بذكر المصدر انتفى احتمال المجاز. ما في هو اكل هو ما هو عندنا المفعول المطلق ايه، دي كلها انواع منه، نوع ايه توكيد للايه للفعل، كما اكل هكذا لا مجاز فيه. المهم يعني احيانا ياتي الوحي بأن يكلم الله، يكلم الله من؟ الموحى إليه هو النبي. نعم. ثانيا قد يأتي الوحي على إلهام، يعني ما في شيء، هو الله يقذف إلهاما شيئا في فضلك، كما فعله مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال يتكلم أتاني ربي في هنا. نعم، قبل أوان تكلم الله به من وراء حجاب، إما يأتي يعني الله سبحانه وتعالى يكلم فيها من وراء حجاب، أو يكلمه في إيه؟ في النوم، أو يكلمه فين؟ في النوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني ربي في أحسن صورة، فقال يا محمد قلت لبيك ربي وسعليك، قال فيما يقتصر من أعلى الحديث. يبقى إذا أول نوع من الوحي إما أن يكلم الله، تكلم الله، إما أن يكلمه من وراء حجاب، أو يكلمه في إيه؟ في المنام. النبي أي نبي، إحنا نتكلم عن محمد صلى الله عليه وسلم، على أي نبي. ثانيا إلهام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفت في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأزمنوا في الطلب. إذا ينفت في روحي، في روعي يعني في نفسي، يجد في نفسي شيئا إيه أصبح فيه عقيدة أو كلام في داخله معنى هو يقين عنده. ثالثا الرؤية في المنام، خد بالك الرؤية في المنام هنا مختلفة عن الرؤية التي تكلمنا عنها قبل ذلك. احنا قلنا يا اخوانا ان اول نوع من الوحي يكون تكليم الله لمن؟ للنبي، اما يكلمه من وراء حجاب كما كلم موسى او كما كلم النبي في الاسراء والمعراج، او يكلمه في ايه؟ في النوم. خلاص. اما ثالثا هنا الرؤية في المنام، الرؤية هنا ليست ان الله يكلمه، رؤية عموما كما قلنا لنا اول ما بدأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة في النوم، فكان لا رؤية الا جاءت مثل فلق الصبح. وكذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم انه سيدخل الايه؟ البلد الحرام. هنا الرؤية هنا مش معناها ان الله يكلمه، الرؤية هنا يرى شيئا كأن الله يقول له افعل هذا الايه؟ هذا الايه؟ هذا الشيء. نعم. رابعا تعليم الله انبياءه بواسطة ملك، كما قلنا وقصة ذلك الشبيب هو أمين الوحي، وهذا القسم يعرف بالوحي الجلي. وقد يعني كما قال الله سبحانه وتعالى وما كان للبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى إليه بإذنه ما يشاء إنه عليم حكيم. طبعا والطريقة ورابعا هذه كما قلنا هي عن طريق ملك، كما قلنا هي عن طريق ملك، ده طريقة إما أن يتحول الملك إلى إيه؟ إلى بشر، أو أنه إيه؟ ينزل كما قلنا بحالات الملك. فقلنا هنا اما الوحي الذي بواسطة جبريل له ثلاث حالات. الحالة الاولى ان هو ان ان ان النبي صلى الله عليه وسلم يراه في حالته بستم الجناح كما راه قبل ذلك، كما يقول هنا حالة نادرة. وقد ورد عن سيدة عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى جبريل على هذه الحالة، وهي الحالة التي خلقها الله عليها الا مرتين، مرة في الارض وهو نازل مزار حراء، ومرة اخرى في السماء عند سدرة المنتهى ليلة المعراج. هذه الحالة الايه؟ الاولى، ان هو النبي صلى الله عليه وسلم يرى جبريل على ايه؟ على حالاته التي خلقه الله بها. ان ياتي جبريل في صوت رجل كدحية الكلبي او اعرابي، يعني كان واحد اسمه من شكله كشكل هذا من الكلبية، هذا كان ايه؟ اتى جبريل على شكله. يعني اذا اما ان يراه النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته الحقيقية، او يتحول جبريل الى بشر ويراه النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة ايه؟ على هيئة بشر. أو يأتي على صورة الملائكية التي كنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم يكون له إيه؟ حالة أخرى، وهو ينزل حالات الإيه؟ الملائكة. نعم. طيب طالما اتكلمنا هكذا عن الوحي الأقسامي، أنتهي من موضوع الوحي هذا بإمكان الوحي الوقوع، لأننا سوف نبدأ نتكلم في الشبهات، وهذا هام جدا جدا جدا إلى ما لا نهاية، لأن الغرض الأساسي من الغرض الأساسي يا أخوانا من تعلم علوم القرآن مع الأغراض التي قلناها في أول حلقة، كذلك من الأغراض المهمة، الأغراض المهمة أننا نعرف ما هي الشبه، ولهذا وزعت الشبه على المباحث. يعني لم نأتي في آخر علوم القرآن وقلنا شبه كلها، لا، وزعنا الشبه على المباحث حتى تعلم أن الشبه هذه شبه مضحوضة، يعني يعني يعني خاسرة. أولا نريد أن نقول لك إن كان الوحي والوقوع، الوحي إن كان موجود مبنى الوحي ومداره على أمرين، وجود موحي وهو الله أو ملك، ووجود نفس البشرية الصفية. فهذا كما ربنا موجود والنفس البشرية الصفية اللي هو النبي موجود، هذا هو إيه؟ أركان الوحي، وجود إيه؟ الله ووجود ذلك وغير ايه؟ النبي نفسه الصفي. فهذا ايه؟ هذا شيء طبيعي عادي، يبقى اذا هذا ممكن طيب او موجود. بل ان العلم يؤيد الوحي وامكانه. في كان شيء قديما كشف اسمه التنويم المغناطيسي، اسمه ايه؟ التنويم المغناطيسي. وهذا الذي اكتشف في القرن الثامن عشر والعلماء كلهم اعترفوا به. وفيه يتسلط المنوم على المنوم ويلقي الاول الى الثاني ما شاء، بل بعد ان يقوم يلقي جيد الكلام. يعني في طريقه معينه كانوا يفعلونها، هذه الطريقه ياتي واحد ويجعل امامه رجل ينام يعني مستقر، ويفعل معه اشياء معينه طريقه معينه ينام بدون ارادته. المنوم هذا ينام بدون ايه؟ ارادته. ثم يكون هذا الرجل المنوم اللي هو مستيقظ يفعل كذا وكذا يروح كذا يقول كذا فيكون كما ايه. وهذا اكتشاف حدث في القرن الثامن والعلماء ايه العلماء اعترفوا فيه، يعني اعترفوا ان ممكن يكون في بشر له طريقه معينه يتسلط بها على بشر ايه اخر. فانتم معترفين بهذا، اذا هل انتم معترفين بهذا، هل ليس هل مستحيل ان يكون رب البشر يتسلط على بشر؟ انتم قلتم ان البشر ممكن يتسلط على بشر ويقول له افعل كذا وكذا هيفعل. اذا من باب اولى ان الله سبحانه وتعالى يتسلط على البشر ويقول له افعل كذا وكذا وايه ويفعل. نعم كذلك نحن الان يا اخواننا، انا بشر وانت بشر، انت من اي مكان يا عبد الباسط؟ من غانا. انت وانت في غانا ممكن انا اعرف حالا عبد الباسط وهو في غانا، اتصل يا عبد الباسط نعم افعل كذا يا عبد الباسط انا هفعل كذا تبعيتي كذا كذا انتهى الامر السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا في حال البشر اتصلت بيه بطريقه سهله وتكلمت معه. طب الله سبحانه وتعالى اليس النبي الا ان يتصل بنبيه باي طريقه كانت؟ فاذا نحن عندنا شيء مهم جدا هو وقوع الوحي، امر واضح والعقل ايه يصدقه. نقف هنا لان انا بعد بكره بكره طبعا راحه في الدوره من يوم الثلاثاء هنبدا نتكلم عن الشبهات في هذا المجال. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا